نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة، صلنا في سورة العنكبوت الآية 12، وقال الذين كفروا للذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولنا ولجميع المسلمين والسامعين. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: رجعوا عن دينكم. يعني أن الموصول الذين كفروا أنها في كفار قريش، فهي حكاية عن واقعة عين، حكاية عن واقعة وقعت وقالوا هذا الكلام، وليس عموم الكافرين. يوجد من يشابههم، لكن هذه واقعة حصلت في زمن قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني من وجوه الإغراء بالكفر أنهم يقولون: ما عليكم، نحن نتحمل عنكم، اتبعونا كون محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى: رجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك. يعني ولنحمل آثامكم، يعني الواو واو العطف. نعم، يعني إن كان هناك خايف من الآثام، إذا في آثام هي علينا، هذا المعنى. كذبوا. إن كانت لكم في ذلك إن كانت لكم آثام في ذلك علينا وفي رقابنا، كما يقول قائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. قال الله تكذيبا لهم: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي فيما قالوه إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد. يعني يحمله ويتخلص منه التابع، ولذلك بعدها بين أنه سيحمل مثلها ولا يحملها هي، إنما يحمل مثلها. نعم. وإن تدعو، لما صار ظاهر الآية الأولى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ظاهرها أنه لا يحمل أحد عن أحد شيء أو مثلها. استدرك عز وجل حتى لا يفهم هذا فقال: بلى سيحملون مثلها، على قاعدة من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا ولو كان ذا قربى. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا ولو كان ذا قربى، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيئا ولو كان ذا قربى. شيء ضمه

كم لبث نوح في قومه؟ قال قلت 1000 سنة إلى 50 عاما. قال فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. إيه كان من سبق يعني يعيشون 100 سنين أو أكثر من 1000 مثل نوح مثل آدم وأولاده، وهكذا ما زالوا يتناقصون. نعم. وقوله تعالى فأنجيناه أصحاب السفينة، أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام، فقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة هود، وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته. وقوله وجعلناها آية للعالمين، أي وجعلنا تلك السفينة باقية، إما عينها كما قال قتادة إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي، أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف نجاهم من الطوفان، كما قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقالها هنا فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. خلاصة الأمر قول أجعلناها آية للعالمين، هل المراد نفس السفينة سفينة نوح جعلها الله باقية يراها الناس؟ يقول قتادة لا زالت موجودة إلى أول الإسلام، وهي يرون أثار الخشابة على جبل الجودي في الجزيرة، جزيرة الشامية ما وراءهم وراء ديار بكر. ثم لما رآها الناس وقيدت في القرآن وعرفت أخبارها ما بقي، أصبحت خلاص معروفة. وحتى إن لا زال بعض الناس يقول أنها لا زال بقايا منها موجودة تصلب أو تتحجر، يعني آثار الجود تحجر. ومن عجيب ما رأيت كتب نوح إنها في اليمن، وأراد كذا قال، والدليل على ذلك أن المفسرين قالوا منهم بن كثير منهم كذا أنها على جبل الجودي في الجزيرة، في الجزيرة قالها هذه جزيرة العرب، ما يدري أنهم إذا قالوا الجزيرة هكذا يقصدون بها الجزيرة الشامية ما وراء الشامية ما يبين النهرين، وإذا أرادوا جزيرة العرب يقول جزيرة العرب، ينصون على كلمة العرب. المهم جبل الجودي معروف وجعلها الله آية، أو أنها جعلها آية يعني مثيلاتها آية للناس على قدرة الله أنه يحمل بها أمم من الناس، يعني أصبحت مدن متنقلة على ظهر البحر وبوارج. بالمناسبة تسمى باخرة السفينة، اسمها باخرة، يكون غلط باخرة، أصلها ماخرة لأن الله قال مواخر، ولذلك من صنفوا في المعاجم الحديثة كالوجيز والمعجم عن اللغة المصري المعجم الوسيط قالوا باخرة ميم، ميم يعني إيش؟ محدث، محدث يعني أنها جديد، وأصلها ماخرة. ماشي. قال الله تعالى وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له بالتقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده بالشكر فإنه المشكور على النعم لا يسدى لها غيره. فقال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، أي أخلصوا له العبادة والخوف، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء سميتموها آلهة، وإنما هي مخلوقة مثلكم. هكذا روى العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد فسدي، وروى الوالبي. نعم. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع، إنما اختلقتم أنتم، يعني قوله وتخلقون إفكا، اختلقتم إفكا أسماء إفك كونهم سموها واعتقدوها، سموها آلهة إفك، خلقتم بما اختلقتم، وإنما هي مخلوقة مثلكم. هذا المعنى الذي يقول رواه العوفي عن ابن عباس. رواية العوفي عن ابن عباس ساقطة لأنه متهم، وبه قال مجاهد السدي، وروى الوالبي. أيوة، شوف الثاني، رواية الوالبي علي بن أبي طلحة أصح من رواية العوفي. يقول عن ابن عباس، أيوة، روى الوالبي وعن ابن عباس وتصنعون إفكاء، أي تخلقون، أي تصنعون، أيوة، أي تنحتونها أصناما. وبه قال مجاهد في رواية وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم واختارهم جرير. هذا القول الثاني، تخلقون، تصنعون، تنحتون، يسمى خلقا من هذا التخليق. مثل ما قال عن عيسى: وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فهي على سبيل يعني التصوير. ولذلك في الحديث قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذبابة، فليخلق برة، فليخلق شعيرة. فيسمى هذا خلقا مجازا، يعني تصويرا سمى خلقا مجازا. ولا يبعد ذلك، روي عن ابن عباس القولان، وروي عن مجاهد كذلك تلميذه القولان، أي تخترقون لها أسماء، تصنعونها وتنحتونها صورا، وتخترقون لها أسماء على أنها آلهة، يسمون العزة ويقولون أنها آلهة، فهو إفك، سموها أسماء تعظيما لها. وكما جاء عن ابن عباس: سموا العزة من العزيز، ومنات من المنان، واللات من الإله، فهي يعني اختلاق. قال ابن كثير رحمه الله: وهي لا تملك لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وهذا أبلغ في الحصر كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. رب ابن لي علم، فابتغوا عند الله الرزق، يعني ما قال هذا فابتغوا عند الله الرزق، أي وحده قدم الابتغاء العمل طلب على المبتغى وهو الرزق. وقال عند الله قدمه على الرزق للحصر، أي عند الله وحده، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأنها كلمة يعني إذا كان فابتغوا الرزق عند الله لا يعني لا يمنع أي وعند غيره، لكن لما قال فابتغوا عند الله الرزق حصل خلاص انتهى، لا يريد غيره يطلب منه الرزق، يعني قال هذا أبلغ في الحصر لأنها لا تملك رزقا. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ولهذا قال يعني مثل قوله كقوله إياك نعبد وقوله رب ابني عندك بيتا في الجنة، قدم عندك. نعم. ولهذا قال فابتغوا أي فاطلبوا عند الله رزق، أي لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا، واعبدوه واشكروا له، أي كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا له على ما أنعم به عليكم، إليه ترجعون. إليه ترجعون أي يوم القيامة. ذكر الشيخ اللازم يعني وكلوا من رزقه، ما ليس موجود الأمر به في الآية، ها؟ واضح المأمور به اعبدوا الله واشكروا له وطلب الرزق، لكن طلب الرزق لازمه أن يأكل من الرزق، فإذا قال اطلبوه من الله إذ هو أذن لهم فيه أن يأكل، فكأنه قال كلوا من الرزق، لذلك أظهره الشيخ. فإذن الآية فيها ثلاثة أربعة أوامر: طلب الرزق من الله، والأكل منه، وعبادة الله، والشكر له. نعم. إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عام بعمله. وقوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله أن يبلغكم ما أمر الله تعالى به من الرسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. قال تعالى أولم يعني ليس عليه تبعة، إن ضللتم ما يضر الرسول شيئا، إنما يضركم أنتم، الرسول أدى الذي عليه وينال أجره ولم يقصر، فلا تضروا تظنون أنكم إذا عانتموه أنكم تضرونه. بعضهم كان يظن أنه إذا كان يعز عليه ذلك ويؤذيه ذلك أنهم ويتحسر أنهم يفرحون بهذا، وقد يتحسر حرصا عليهم، ها؟ لكن لا يضر شيء عند الله، كون يرى منه الحسرة والندامة فيظنون أنه خائف أن يناله شيء، هو أدى الذي عليه. نعم. هذا حدث كبير، سعر كل هذا المختصر أراد هذا. ماشي. قال الله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم قال المصنف رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى ثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين الذي بدأ هذا قادر على إعادته فإنه سهل عليه يسير لديه ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة أي الشيخ جعل هذا الكلام كله عن سياق إبراهيم مع أن ظاهره أنه معتبر ما بين أول قصة في إبراهيم وما بعدها ماشي. ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء السماوات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات والأراضين وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبراري وقفار وأشجار وأنهار وثمار وبحار كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الذي يقول للشيء كن فيكون ولهذا قال أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير كقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وظاهر السياق أن هذا الخطاب من الله لقوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قبلها يقول وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ لأنهم ينكرون البعث كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل يا محمد يعني قل لهم سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ الآخرة إن الله على كل شيء قدير هذا هو الظاهر أن السياق أنه يعني لأن بعدها الذي حمل المصنف على أنه جعله من كلام إبراهيم بعدها قوله فما كان جواب قومه لكن الظاهر أنه اعتراض جملة معترضة ثم رجع إلى قصة إبراهيم شوف المفسرين ماذا قالوا وقرأت إبليع يروا أي تروا يصير خطاب شوف غير القرطبي هذا القرطبي معه واضح أن الخطاب انتقل من قصة إبراهيم بعده لما دعاكم إليه من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم البراءة من الأوثان فقد كذبت جماعات من قبلكم رسلها فيما دعاكم إليه الرسل من حق فحل بها من الله سخطا ونزل بها من عاجل عقوبته فسبيلكم سبيلها فيما هو نازل بكم بتكذيبكم إياه وما على الرسول إلا البلاغ المبين يقول وقد قيل قرطبي يقول وقد قيل يعني في قوله وإن تكذبوا خطاب لقريش ليس من قول إبراهيم. ثم يعيده أي يعيد الخلق والبعث يعني الخلق والبعث. قل سيروا في الأرض أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض. أيضا القرطبي يقول هذا قوله بعدها قل سيروا في الأرض ها؟ يقول يا محمد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف بدأ الخطاب واضح أن السياق هذا لأن قريش هي التي تنكر البعث ولا يمنع أن قوم إبراهيم كانوا ينكرون البعث لكن واضح السياق أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. إلى قوله لما كان لا يقول وهذه الآيات اعتراض من الله تعالى تذكيرا وتحذيرا لأهل مكة ثم عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم فقال فما كان جواب قوم. هذا هو المراد يعني هذا السياق كان اعتراضا جملة اعتراضية. شو يقول بن جرير على قولها قل سيروا وقول قل سيروا بالأرض يقول تعالى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد بالمنكرين للبعث بعد الممات هذا واضح واضح أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الأصل ما في هذا الكلام أصل يعني كفر يا شيخ لكن يقول يقتضي أيوه يقتضي كمل يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله فما كان جواب قومه وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضا والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام احتج عليه بإثبات المعاد بقوله بعد هذا واضح يرجح هذا ذكر القولين ثم رجح أنه من كلام إبراهيم فماشي مدام أنه رجح من كلام إبراهيم فالمختصر يعني ما عليه حرج لأنه يختصر كلام ابن كثير سؤال والقول الثاني قوي يعني احتمال ذكر ضروري. نعم قال ابن ثم قال ابن ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير. فهذا المقام شبيه بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبينهم أنه الحق. فقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل فهم يسألون فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقربون أي ترجعون يوم القيامة. وقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أي لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه بل هو القاهر فوق عباده كل شيء خائف منه فقير إليه وهو الغني عما سواه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي جحدوا وكفروا بالمعاد أولئك يئسوا من رحمتي أي لا نصيب لهم وأولئك لهم عذاب أليم أي لا نصيب لهم أي لا نصيب لهم فيها وأولئك لهم عذاب أليم أي موجع في الدنيا والآخرة. قال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول قال المصنف رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم قالوا ابنوا له بنيان فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فهم الأسفلين وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها ثم أضحى النار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء ولم توقد نار قط أعظم منها ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق ثم قذفوا به فيها فأنجاه الله من النار أي سلمه منها بأن جعل عليه بردا وسلاما إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة آيات علامات على قدرة الله أن يحول النار إلى برد وسلام ولا تحرق فالذي يحول النار المحرقة التي لم يعرف عنها إلا أنها تحرق إلى نار باردة قادر على أن يحيي الموتى. في قصة إبراهيم كذلك عبرة من هذه الحيثية ومن حيثية النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعرفون قصة جده وجدهم إبراهيم يعرفونها مشهورة القصة ثابتة مستيقنة عند أهل الكتاب وعند قريش والعرب معروف بما يتناقلونهم إلى الأخبار كانوا هكذا صنعوا مع إبراهيم أولئك لما عارضوه وأنتم تعرفون قصة إبراهيم جدكم وكيف صنع وكيف فعل بقوم وكيف هاجر وكيف جاء إلى إذا وجعل ابنه إسماعيل فيها وأنتم ذرية إسماعيل وترون البيت ومقامات إبراهيم فتعرفون على أي شيء كان هو بين قوم الذين تركهم على دعوة إلى التوحيد أدوا به أنجاه الله وأخذ العزيز المقتدر فأنتم فيها آية فاعتبروا وكذلك للمؤمنين عبرة أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فيها يعني تعزية وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما أنها عظة لقريش أن لا يتبعوا طريقة أعداء إبراهيم. وقال إنما اتخذتم من دون الله إنكم في الحياة الدنيا يقول لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنيعهم في عبادتهم الأوثان إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا وهذا على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له وأما على قراءة الرفع فمعناه إنما اتخاذكم هذا يحصل لكم المودة في الدنيا فقط، ثم يوم القيامة يعني قراءة النصب مودة بينكم يعني مفعول لأجله، فعلتموه مودة بينكم. وعلى قراءة الرفع مودة بينكم هي القراءة، إنما هذا يحصل لكم المودة يعني تحصل به مودة بينكم. ماشي، على القراءة التي معنا قراءة الرفع النصب. نعم، يعني لأن الناس إذا كانوا على حزب واحد وملة واحدة يكون بينهم تآلف وتناصر. انظر للناس الآن، ها الرافضة يتناصرون على ما هم عليه، اليهود على ما هم عليه، النصارى على ما هم عليه، أهل عباد القبور من الصوفية ومن شابه على ما هم عليه، تناصروا ومتأيد هذه كما. فلذلك اتخذوها لأجل أنهم يكونون على مذهب الواحد ملة واحدة، وليس لأنكم تتناصرون لأنكم مقتنعون أنها حق، لا، إنما ألفتها قلوبكم وصار بينكم التناصر والتآلف عليها. أبدا، هذا التعاون بينكم ليس لأنها حق، هذا المعنى. الله أعلم. ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال، فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنة، فيكفر بعضكم ببعض، أي تتجاحدون ما كان بينكم، ويلعن بعضكم بعضا. يكفر بعضكم من الكفران الجحود، يعني أصل أخذ من جهة اللغة، يكفر بعضكم ببعض أي يجحد بعضكم بعضا ويتلاعنون، نعوذ بالله. كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم، وذلك يقولون ربنا هؤلاء الذين أضلونا فزيدهم عذابا ضعفا من النار، يدعو بعضهم على بعض. نعم، ويلعن بعضكم بعضا أي يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع. كلما دخلت أمة لعنت أختها، فقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقالها هنا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار، وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله، وهذا حال الكافرين. فأما المؤمنون فبخلاف ذلك. يكفي هذا يتعلق بقصة إبراهيم، ثم بعد قصة لوط يكون في الدرس المقبل. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفتح علينا في كتابه فتحا مباركا، وأن يفقهنا فيه ويعلمنا منه، إنه جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.